حديث 478 وعنه رضي الله عنه قال هروسش كسي أنسي خديجي رازي بتن يجودي كان النبي صلى الله عليه وسلم في غنبر صلابة خدي ليدن إذا اشتد البرد هكر دنيا جلك الصاربة بكر بالصلاة نبيجا جمعي زيكوتكر خونت بهيلا وإذا اشتد الحر وهكر جلك جرم دجوار ببا أبرد بالصلاة نبيجد بهلا حتى الدنيا هين الدنيا يعني الجمعة بحسي جمعية.